الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد ما ذكر قدس سره الروايات التي يستفاد منها الحرمة بشكل مطلق أو بخصوص ما إذا كان العيب مستورا، وبعد ما ذكر أقوال اللغويين وأقوال أصحاب الفقهاء حصيلة الأبحاث ونتائج ما تقدمت من سطور هو عبارة عن هذا، أنه تارة ما يقال في حق شخص آخر كزيد ما يقال في حقه ليس نقصا، لا يعد نقصا، حينئذ ذكره بذلك الشيء ما دام ليس نقصا لا يعد غيبة، لأن ما ذكر بنقص من النقص. أسا حتى لو كان هو زيد يرى أن ما ذكره به فلان يعد نقصا، حتى لو هو أحس بنظر أنه نقص، هذا ليس نقصا في الواقع. لمن مثل من؟ مثل قلنا نفي الاجتهاد عن شخص يرى نفسه مجتهدا، هذا لا يعد. بل قد يحرم من ناحية قلنا أخرى، كما إذا قال مثلا هذا ليس بأستاذ وهو صاير له 50 سنة يدرس ويدرس في الحوزة، هذه من ناحية أخرى، وإلا الأستاذية خب من لا يعد عدم الأستاذية نقص، بل الأستاذية تعد ماذا؟ من المزايا والكمالات، فنفي الكمال ليس نقصا، لكن قلنا في بعض الحالات نفي الكمال يعد أحسنت إهانة. عنوان آخر المهم غير الغيبة راح ينطبق على الشخص. وأما إذا كان نقصا ما قاله في زيد كان يعد نقص، هسا إما شرعي وإما عرفي، فتارة يكون ذلك خفيا على السامع. أأتي إليك وأقول تعلم زيد كذا، خفي عليك، يعني مو شيء، مو هذا هذا هذا الشيء الذي أنقله ليس أمرا ظاهرا بل مستورا، فيعد نقص وأمر مستور. هنا إن قصدت به التنقيص فهو المتيقن من الغيبة، هذه بعد ما تقدر هنا تقول ليس غيبة، لأن مستور نقص مستور قصدت من ببيانه وذكره شنو؟ تنقيص الشخص، هذا مسلم بعد الجميع على جميع الأقوال، هذا يوقع عليه بأنه غيبة، لأن من يعتبر التشخيص، من يعتبر الساتر هذا مستور، من يعتبر كون عيب هذا عيب، من يعتبر أنه يقصد من خلاله الانتقاص قصد من خلاله الانتقاص، بعد ما بقى فرد شيء، هذا جامع الفرد الأكمل من أفراد الغيبة، واضح له لا. وأما إذا لا لم يرد القائل من خلال ذكره لعيب زيد المستور لم يق لعيب مستور لم يقصد التنقيص، هنا إذا لم يقصد التنقيص، لكن كان أي بل، يعني اشتمل على أمرين جهتين مو ثلاث، عيب كان ونقص، اثنين مستور وليس ظاهرا، إلا أنه لم يقصد بذكره لم يقصد تنقيص والانتقاص. إذا قصد هذا الفرد الأكمل من الغيبة، إذا لم يقصد التنقيص هل يعد ما يقوله غيبة أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول قبل ما أذكر لك أنه هذا غيبة أو لا، خل أقول لك هذا أمر حرام. ليش؟ لأنه كشف لعورة المؤمن، وكشف عورة المؤمن حرام. وأذكر لك مجموعة من الروايات تدل على الحرمة، تقول لي هسا أنت اكتلتني تقول لي غيبة أو لا، سؤالي أنا عن موضوع الغيبة مو عن حكم الفعل حتى تقول لي حرام، أريد غيبة هذا أو لا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يتوقف عند ما نقل سابقا في تحديد موضوع الغيبة، والأخبار اللي سردناها فيما سبق مقتضى بعضها يقول هذه غيبة، مقتضى بعضها لا، هذه قد يقال ليس، انتظرنا هنيئة. فإذا صار البحث هكذا، ما يقال في حق زيد تارة لا يكون نقصا، هذا خارج عن من؟ عن الغيبة، كلهم يوقعون شنو؟ ليس غيبة، لكن كلهم يوقعون مو حرام. لو البعض يوقع حرام يقول أوقف، ليس حراما من جهة، أما من جهات أخرى ربما يكون حرام، لأن إذا وين ما تجلس أنت بالمجالس تقول والله فلان ليس بأستاذ، فلان ليس بمجتهد، فلان هذا صحيح، الاجتهاد كمال، عدم الاجتهاد ليس بنقص ليكون غيبة، لكنه أنت جاي كل يوم وضارحة في على بساط البحث، هذا من ناحية أخرى راح يصير استخفاف، أي انتقاص، أذية، تعيير، ذني عناوين أخرى، كل الحرمة ومو كل الحرام من حصر بيمن بالغيبة، حتى تقول إذا مو غيبة الحمد لله. فإذا هذا اتضح أنه إذا لم يكن نقصا، إذا كان نقصا شرعيا أم عرفيا ماكو فرق بيناتهم، إذا كان أمر مستور ليس ظاهرا مستورا وقصد من خلاله الانتقاص، يعني استجمع ثلاث أمور ثلاث حيثيات، مستور عيب مستور وبعد قصد الانتقاص والتنقيص، هذا هنا قطعا غيبة، مو قطعا حرام فقط، لا حرام من جهة الغيبة، لأن أنت أي تعريف للغيبة تأتي به ينطبق على هذا المورد، لأن هم عيب هم مستور هم قصد الانتقاص، هذا الفرد الأكمل من الغيبة. يبقى إذا لا ما قصد الانتقاص، يعني فقط متوفر بحي ثيتين مستور عيب وعيب ومستور، هنا يقول نبحث بحثين، مرة من زاوية أنه حرام أو ليس حراما، ومرة من زاوية أنه غيبة أو ليس غيبة. أما من حيث أنه حرام فحرام، إيه حرام، إذا كان ما تقوله في أخيك عيب زائد مستور هذا إيه، لأن هذا تنطبق عليه كشف عورة، تنطبق عليه ما أدري عناوين. المهم وردت الروايات في حرمته، حرمة ذاك العنوان. أما أنه غيب أو لا، انتظرنا هنيئة إن شاء الله تشوف على بعض الأخبار وبعض التعاريف يعد غيبة، على بعضها لا يعد. مثلا عجالة ذن قرينا بعض الروايات ورحنا نشير لعله إلى بعض، تقول إذا ذكرت أخوك بشيء مستور هذا غيبة، هم مشمول حينئذ أو لا؟ عيب مستور، أنت حيثيتين ذكرتهن بعد. أما تعريف الشهيد الثاني في كشف الريبة اللي أخذ قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة، هذا بعد هنا راح يطلع هذا المورد من الغيبة. ليش؟ لأن المفروض ما موجودة حيثية قصد الانتقاص. أعيد له واضح؟ فإذا الشيخ يتكلم بهذا الشكل، وشوية شوية احنا كل الموارد الآن اذكرنا ما إذا لم يكن عيبا، اذكرنا ما إذا كان عيب أو مستور وقصد الانتقاص، وطرقنا للثالث عيب مستور فقط، بعدين نجي ظاهر شوية شوية. كل الأفراد نريد نبحثها نشوفها حرام وحرمتها من جهة الغيبة أو من جهة أخرى، أو مو حرام ولا غيبة. واضح لولا؟ قال والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة، وإن اعتقد المقول فيه زيد هو المقول فيه منه زيد، وإن اعتقد المقول فيه كون ما ذكر به شنو نقصا عليه، مثل من نظير ما إذا نفي عنه الاجتهاد أو نفى المتكلم عن زيد الاجتهاد، وليس ممن يكون ذلك نقصا فيه. وتقول الكركي ليس مجتهدا، هي سلام لا يكون في حقه. اي انسان ما اقول عادي استاذ الا انه شنو لما اذا ما قلت مجتهد ما راح تنزل السماء على قال نظير، وليس ممن عليكم سلام يكون ذلك نقصا في حقه الا انه معتقد، هو نفسه معتقد بانه هو مطي اجازة اجتهاد لنفسه. نعم قد يحرم هذا من وجه اخر. اذكرنا احسنت. اي خب يعني مثلا لما تقول شخص قلنا 50 سنة جاي يدرس بالحوزة تقول مو أستاذ، يعني هذا غبي أو ميف. إيه هاي مطالب علمية عالية، يقول فلان مو كتب بيها شرح وكذا، تقول هذه مطالب علمية عالية مو يعني هذا ميف. بس هذا بعد إحنا نتطرق إلى المصادق فعلا بهذا الشكل. جيد، هذا إذا لم يكن نقصا، أما إذا كان نقصا في حق المقول فيه سنقصا شرعيا أو عرفيا. قال الفرد الثاني اللي يبحث، وإن كان نقصا شرعا أو عرفا وأرى بحسب حال المغتاب بالفتح، فإن كان مخفيا عدلها وين يجي عدلها، فإن كان مخفيا يجي إن شاء الله وين أنا معي يهمت. أي أحسنت، وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع لقيته ولا لا ما أدري، بعد صفحة ونصعدكم صفحتين. إيه واضح. خب نجي، فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس. وأراد القائل قصد القائل بمقولته شنو؟ التنقيص. يعني صار كم حيثية مجتمعة؟ هذا الفرد الثاني بثلاث حيثيات، نقص عرفي أو شرعي، خفي، وقصد الانتقاص المتكلم. قال فهو المتيقن من أفراد الغيبة، كل اللي عرفوا الغيبة وحكموا عليها بالحرمة ناس يوقعون غيبة، مو يوقعون، مو يوقعون، يعني حرام. احنا ما نريد نبحث حرام لولا حرام، هذا الحكم ندري به الموضوع الريدة، واضح؟ خب. وأما إذا لم يقصد الانتقاص، يعني باقي هذا الفرد الثالث اللي اتضح أو يتضح حكمه، استجمع شنو قلنا؟ شيئين، عيب ومستور. قال وإن لم يرد القائل التنقيص، هنا مرة نبحث عن الحكم، مرة نبحث عن الموضوع، باعتبار لف ونشر مرتب قلت الحكم أول، بس أول يتطرق للحكم. قال فالظاهر حرمته، هذا من حيث الحكم، لكن حرمته من يا باب، من باب كشف العورة، أما من باب الغيبة انتظرنا لكونه كشفا، وهنا يقول فالظاهر حرمته، ما يقدر همات ما يجيب الموضوع، فيجيب لسه موضوع آخر غير الغيبة، وبعدين يقول بعنوان الغيبة همات يكون حرام أو لا. قال لكونه كشفا لعورة المؤمن، عجيب ساتة هاي شنو جايبة لكونه كشفا، هاي يقول لأنه في الروايات ورد هذا العنوان وألصق به بأنه محرم. قال من كشف، من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، هذا في الروايات اللي تقدمت، كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم أو وضعها في جهنم، وهذا بعد يكون كشف العورة من المحرمات. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال نعم. يقول قلت له على أنه المقصود يعني السفلتيه، السفلتيه، قال ليس حيث تذهب، مو هذا مقصودي من الحرام، ما قال على أنه ذاك ليس حراما، قال لا هذا اللي انت سامع الحديث المقصود به شنو، ذاك دليل اخر يدل على حرمته مثلا، ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره، يعني يقول كشف عورتي، كشف عورتي يعني كشف ما يحاول الانسان ان يخفي، شلون يخفي الاعضاء التكوينية الاعضاء الخارجية، يخفي شنو بعض الايه، لأنه بعض الأحيان متابعين يعني يقولون لا هاي الناس كلها تعرف مثلا لما يستنقص من شخص، يعني هذا خارج عن هذا، لا مو خارج، خارج مو إذا هذا خارج خفي، مو الآن خفي، لا الآن جاي نبحث عن الخفي، وتذيع سره، سر شنو يعني المستور، هو ما إذن مو ظاهر، لا تقول هو ما يستره هو بنفسه، لا هو ظاهر ويستره، هذا ما يسموه مستور، يعني هو يحاول أن يخفي، هذا خلاف ظاهر الروايات، إذاعة السر شنو مقصود، كشف العورة شنو مقصود، من شأنه أن يكون شنو مستورا. إيه هذا بعدين نجي شيخنا ذاك إن شاء الله. قال وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله، وفي رواية محمد بن الفضل، محمد بن الفضل ما تقول من يستحق البحث لأن مشترك، أي عن أبي الحسن عليه السلام ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، تشينه به وتهدم به مروءته، مروءته، فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. سقد واحد يجي يقول هذه الآية هنا تذيع عنا عليه شيئا، الإمام استشهد بمن؟ بالآية. اي بالآية. احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا وين؟ واحد يتيه بعض الأوقات وين جاي يحكي؟ كلامنا في العيب الخفي بدون نية الاستنقاص. أحسنت. هذا الآية شنو تقول؟ مع الاستنقاص. إيه مع الاستنقاص شنو رابط جايب لي إياها؟ فهذا إشكال راح يصير على الاستدلال بالهذا. يعني بعبارة أخرى نريد نقول قد يجي للذهن أن الإمام سلام الله عليه ذكر شيء وهو لا يذيع عنا عليه شيئا شنو تشينه، وذكر الشاهد على الحرمة يحبون، فهذه لمن يحبون مأخوذ بها القصد، فراح يصير مقيد إلى ذاك المطلق. لو ما كان مستشهد الإمام كنا نقول الرواية تقول ولا يذيع عنا عليه شيئا يشينه قاصدا أو لم يقصد به، فتكون مطلقة فتدل على أنه من دون قصد همشي يكون حرام. لكن لما نستشهد الإمام بالآية والآية بيها قصد يحبون أن تشيع الفاحشة، راح يكون هذا مقيد بحسب قانون الإطلاق والتقييد، راح يصير مقيد إلى يعني حرب شنو هو سيذكر أيضا. صحيح، منو يذكر؟ أي هو جاء يبين كلام الشيخ، فيقول هذا راح يجي هذا الإشكال، فراح يصير شنو مقيد إلى شلون ندفعه. الشيخ يقول هذا قانون الإطلاق والتقييد هنا أنا ما يمكن تحكيمه، أنت مو سامع لك إطلاق وتقييد وشايل حمالة الحطب، وين ما كان تشوف لك مقيد ومطلق تقول خلي شنو نقيد. لا، قانون الإطلاق والتقييد فرع التنافي، يعني إذا ما يمكن الجمع بينات فحينئذ مجبور أن تحمل المطلق عليه من؟ على المقيد. أما إذا كان لا تنافي ما موجود يمكن العمل بكليهما، هنا أنا بعد حينئذ ما يجي قانون الإطلاق والتقييد. مثلا إذا كان مثبتين، إذا كان منفيين معا، هنا أنا ما يجي قانون الإطلاق. أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، هذا ما يجي هنا قانون الإطلاق. أما إذا قال لك أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة، هنا أنا إيه، لأن أعتق رقبة يعني شنو ولو كانت كافرة، يعني قول أعتق الرقبة الكافرة، ذاك شي يقول لا تعتق الرقبة الكافرة، راح يصير تنافي ما يمكن. فحينئذ نعمل قانون الإطلاق والتقييد. أما إذا ما كان، وهنا في موردنا ماذا ما تلزم من عنده مشكلة، لذا قال ولا يقيد، قرناها الرواية ها، هذا الجواب ولا يقيد جواب عن إشكال، إذن هذا شنو مقدر أعيد لو لا أمشي. قال ولا يقيد إطلاق النهي، إطلاق النهي لا يذيع عنه، هذا ما يقيد بما إذا قصد الانتقاص، حتى حينئذ يكون أجنبي عن بحثنا، لأن موردنا إحنا ما قاصد الانتقاص، مو قاصد الانتقاص. قال ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد، هي لو ماك استشهاد واضح لا يقيد، إنما تأتي شبهة التقييد لأجل استشهاد الإمام بما هو شنو ضيق حسب فكرتي، وهي الآية. واضح لو لا؟ قال من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، بل الظاهر أن المراد هسا هذا دليل ثاني على رد الجواب عن السؤال المقدر. لو لا هذا تعليل علما لما سبق. ليش لا يقيد؟ لأن الظاهر أنه. واضح لو لا؟ شلون نقرأ؟ شلون نقرأ هذا؟ البعض قرأ كتعليل توجيه إلى عدم حصول الإيه. خب الشيخ الأنصاري هسا يريد يقول على أنه يريد يقول على أنه إذاعة السر وشياع ما أدري الفاحشة إلها مصداقين. مصداق إشاعة بقصد الاستخفاف بقصد التنقيص بقصد وأكو إشاعة من دون هسه من دون قصد الذنب من دون قصد الذنب. هسه المناسب شنو؟ الإمام لما جاي يبين المناسب يبين فرد شيء بفائدة لو لا مو إلا بفائدة. اللي بفائدة ياهو مع قصد الانتقاص هذا بفائدة. الإمام يبين قضى واضح حكمه قدام هو ذا. إذا بين ما بقصد الانتقاص اللي بقصد الانتقاص ما يتضح ذاك. أما إذا قال ذاك بقصد من دون قصد الانتقاص يتضح مع قصد الانتقاص أو أكثر. فإذا ذاك الخفي هو فما راح يصير بعد تقييد. ما راح يصير بعد تقييد لأن إذا تقييد راح يصير شنو؟ بقصد الانتقاص. يعني جايبين فرد الجلي مو الفرد الخفي. أعيد لو واضح. قال لأن بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما هاي لو صدق بشكل ما يقول الشيخ الشهيد رحمة الله عليه. لأنه قد يصير شنو؟ ألطف. لأن الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياع وإن لم يكن مع قصد التنقيص. مع أنه لا فائدة مع أنه لا فائدة. خب هذه لأن المراد لأن الظاهرة أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياع. فعل ما يوجب شياع هذا ظاهر الآية. الجواب الثاني بعد لا نسوي ثلاثة. الجواب الثاني مضافا إلى أنه تقييد ما يصير لأن الظاهرة. الجواب الثاني قلنا الإمام سلام الله عليه إذا كان بصدد بيان حكم من قصد الانتقاص يعني معتمد على ظاهر الآية عفوا الاستشهاد بالآية لأن الاستشهاد بالآية الدل قابلة للتقييد. يعني جاي يبين حكم قاصد الانتقاص. فهذا يعني جاي يبين حكم الفرد الجلي. الفرد الخفي ما راح يتضح حكمه. يبقى بعدين انت تسأل خاب اذا مو قاصد الانتقاص وذاك مناسب ان يبين. لان اذا تبين حكم الجلي شنو؟ يتضح. وعلى كل حال حكم الجلي يمكن استفادته من دون مزيد عناية وتعب وكذا. قاصد للانتقاص بعد ساعتها هذه روايات أخرى ما تدل بعد ما حاجة إلى أن يتعب الإمام سلام الله عليه نفسه لبيان حرمته مستشهدا بمن بالآية. قال مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية وإنما يحسن التنبيه هذا. خب سأت تقول على أنه إذا يبين الفرد الخفي شلون الآية تنطبق عليه على الفرد الخفي؟ لأن خل الإمام استشهد بالآية. شلون تنطبق أنه يحبون أن تشيع الفاحشة على اللي مو قاصد ويعبر هذا التعبير؟ قال الإمام بهذا الاستشهاد يريد التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب. هو لما يبين شنو يقول؟ والله فلان نستجير بالله، فلان شرب الخمر، كأنه هو جاي يروج علما لشرب الخمر، فلان زنى هو جاي يروج، قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده ماذا بعنوانه. خب وكيف كان؟ هسه الآن بحثنا وين؟ في غير قاصر المتخصص، يعني عيب مستور لكن مو قاصد للانتقاص. قلنا شنو هذا؟ حرام تحت عنوان، ولو تحت عنوان كشف العورة، إشاعة السر، لكن من حيث الغيبة حرام أو لا؟ قال وكيف كان، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، لا نقول بالجملة لأنه بعضهم خلي يسقط هذا لأنه أكو مصلحة أهم تقتضي، خلي في الجملة نقول، وإنما الكلام هذه غيبة عد أو لا، إذا عيب خفي ومستور والذكرى من دون قصد الانتقاص، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا. خبش قلنا احنا جاوبنا عجالة كذا، قلنا هذا لما ترجع إلى الأخبار قسم من عدها اش تستفيد؟ غيبة. قسم من عدها أكو قسم يستفاد من عدها شنو؟ الغيبة. لعل أكثر الأخبار يستفاد من عدها أنها غيبة هذه. ليش؟ لأن ما دام مستور ما دام عيب هذا خلص يكون حينئذ أي بلي كلام كاشف الريبة شويونة يمنع من صدق الغيبة. ليش؟ لأن أخذ عنوان قصد من جملة الروايات اللي تقدمت أربع روايات لعله اذكرناها أخيرا، واحدة من عدهن شنو؟ لا نعلمه لا يعلمه إلا يحيى الأزرق، واحد منهن ما أدري رواية ابن سيار، أربع روايات لعله اذكرناها هناك تنطبق على موردنا، فرقت بين العيب الخفي والعيب الجلي، والمفروض وجعلت العيب الخفي بيان العيب الخفي شنو؟ غيب. هنا همات موردنا هكذا ما أخذت قصد الانتقاص فيه، بس فرقت بهذا النحو، إذا كان قصد الانتقاص دخيلاً بعد بين الخفي والجلي ما اللي يدخل، ذني بعد ما أكو فرق، إذا قصد انتقاص حرام على كل حال. بعد ليش الإمام يقول هذا شنو؟ ولا تقول لي على أنه بلكة الإمام يريد بس يبين الموضوع، أقول لك لا يبين الحكم أمات. لما جاي يقول هذا غيبة يعني شنو؟ وذاك ليس بغيبة يعني هذا وذاك أي ليس بحرام، ذاك ليس بحرام، فجاي يميز بين نحوين من العيوب، خفي وجلي، ظاهر ومستور. إذا كان جاي أكرر، إذا كان قصد الانتقاص دخيل في صدق الغيبة، خب مناسب الإمام لا يفصل بين الخفي والجلي، شان يقول اثنيناتهم حرام، لأن الإمام مو فقط في بيان تحديد الموضوع حتى الحكم جاي يبينه، فلما يجي يقول ذاك مو حرام واضح على أنه قصد الانتقاص شنو؟ ما بي، لأنه إذا كان بي قصد الانتقاص ما كان ظاهرا، كان المناسب أن لا يطرح الكلام بشكل يستفاد أنه حلال مو حرام. هاي التفتوا لها هذه لو لا؟ مو الإمام لما انقسم قال هذا غيبة ذاك ليس بغيبة. يعني بس يحدد الموضوع لو الحكم هم تستفيده يستفاد عند الحكم. فيقول هذا حرام ذاك شنو ليس بحرام. خو إذا قصد الانتقاص كان دخيل المناسب يقول ذاك ليس بحرام ولو بالسكوت، وقلنا يستفاد من عنده أنه جاي يبين حكمه، فيظهر على أنه شنو قصد الانتقاص ما موجود مو دخيل فيه. فلما قصد الانتقاص مو دخيل فيه وإحنا هو كلامنا هذا عيب مستور نشوف غيبة أو لا أو لا، إلا لابد في صدق الغيبة من أخذ قصد الانتقاص. من هذه المستفيضة الروايات المستفيضة نفهم على أنه لا مدخلية لقصد الانتقاص. قال مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني عدها كونها غيبة ما دام هذان الأمران موجودين، خصوصا المستفيضة الأخيرة فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي، أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحد والعجلة فلا. هذا وكذلك ما قبله، هذه واضح على أنه شنو قال فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة، وإلا إذا قاصد المذمة فرق ما أكو اثنينات حرام، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة. تقول الإمام ما جاي يحكي حرمة، جاي يحكي بس موضوع. قال والمنفي في تلك الأخبار، التفتت شلون جاي نقراها جواب عن إشكال إذن شنو مقدر، والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع لما قال وأما الظاهر كالحدة والعجلة فلا، يعني فليس غيبة، لكن شنو جاي يسلب الموضوع حتى شنو لا ربا بين جاي الموضوع حتى أحسنت الحكم هو يجي يقول همات ما ينطبق. قال والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، هذا ظاهرا إلا أن ظاهر سياقها شنو نفي الحرمة فيما عدا الغيبة أيضا، يعني كما ينفي الموضوع ينفي أيضا، يعني كما ينفي الموضوع مو جاي يقول سياقها نفي الحرمة اللي هي الحكم فيما عداها أيضا، يعني كما سياقها نفي الموضوع، أصلا مو سياقها نفي الموضوع، ذاك صريح نفي الموضوع. واضح أمشي واضح والإمام جاي يفصل بالنسبة للغيبة لفصل بس بالنتيجة هم ما تستفاد من عدا على أنه ذاك لا مو حرام هسه إذا خطيب صعد أسئلة كان سؤال خطيب صعد قال هذه مو غيبة، إذا واحد يقول ما بين الحكم إذا كان محرم مو كل الأصوات بعدين تهجم عليه ما يعرف شلون يبين، إيه أنت لازم تعلم العوام تقولهم خو مو غيبة لكن حرام من ناحية شنو صحيح لا لا، فيظهر أن السياق لما يقول هذه غيبة ليش مو غيبة يعني في شنو إيه مو فقط يبين الموضوع على الموضوع ما له فرد أهمية، الموضوع شنو أهميته سب الله شنو غيبة يسموه إذا مو حرام سأل شنو شنو شنو إذا أنا ما أدري الحكم خو شنو فائدة تقول لي غيبة هذه أو مو غيبة شنو الحكم هو المهم إيه لأن الموضوع هو جسر إلمن إلى الحكم. هذا مقتضى الروايات خصوصا المستفيضة، قال كل الروايات خصوصا المستفيضة، لكن لما تجي إلى كلام قلنا الشهيد الثاني في كشف الريبة أخذ يا عنوان آخر في صدق الغيبة يظهر وهو قصد قال لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه، يعني عدم كونها غيبة ظاهر هذا لأنه اعتبر قصد الانتقاص والظلم، إلا إذا مقصود هذا مقصود الشهيد الثاني. أكو عندنا الأمور على قسمين، قسم من عدها يمكن أن يقع بنحو قصد الانتقاص، يمكن أن يقع بنحو غير قصد الانتقاص. فهنا حتى يكون غيبة هذا القسم ياهو لازم أكو قصد، وأكو قسم ثاني من الأفعال لا، هي أصلا أنت لما تطرحها هي قصد الانتقاص مشبعة بقصد هذا بعد ما بيها شنو قال إلا أن يراد اعتبار ذلك قصد الانتقاص وين؟ فيما إذا كان على وجهين، يقع على وجهين، شنو الأمور اللي تقع على وجهين؟ يصلح حجي يصلح حجي، يقول إذا كان على وجه الانتقاص يعد غيبة، أما إذا كان لا، ما صدر في حق الشخص تكلمت وكلا أصلا هذا منحصر بأن يقع على وجه واحد وهو قصد الانتقاص بعدين، دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد للانتقاص. على كل حال كلام كشف الريبة فيه إيهام، فيه يعني مجال للإشكال، مجال لل هذا. إلى الآن كم فرد اتضح لنا؟ لا ثلاثة، لا من المجموع واحد لا يعد عيبا، نفي كمال قلنا هذا مو غيب. اثنين ما استجمع أمور ثلاثة، عيب موجود وخفي وقصد الانتقاص، هذا قلنا الفرد الأكبر من الغيبة. الثالث اللي اتضح ما إذا شنو خفي عيب وخفي قصد انتقاص ما موجود. خب الآن ننتقل إذا لا عيب لأنه ظاهر مو خفي، ليس خفيا. قال وإن كان المقول نقصا للظاهر، نقصا ظاهرا للسامع، هنا أكو همات شنو بقسمين، قاصد الانتقاص من هذا الكلام لو مو قاصد الانتقاص. إذا مو قاصد الانتقاص ولا اللفظ اللي استعمله همات من الألفاظ المشعرة بيمن، ها أحسنت أوصاف المشعرة، هذا خارج عن الغيبة ومو حرام همات، أي مو حرام. زيد الطويل، هسه الطويل هم ظاهر هم مو قاصد انتقاص هم مو اللفظ شنو مشعر بال، لعله تقول قصير مشعر شويونه لكنه طويل ما اكو ايه الا اذا بايديك همات تسوي طويل، ذاك شيء اخر صار. اي هذا همات الها ما تخليه خوب ذني القرائن ولا هذا، هسه احنا نتكلم زيد الطق هذا ما بيفرق مشكلة. لذا قال وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، نظير الألفاظ المشعرة بالذم هاي شنو بعد سألت إيه الأعور والكذا والإيه، تختلف الأوصاف تختلف على كل حال، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة. ليش؟ لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار لأنه ظاهر أمر ظاهر، ولا من حيث الذم لأنه مو فقط مو قاصد الألفاظ المستعملة ما مشعرة. قال ولا من حيث ذم المتكلم، هذا إشارة إلى القصد، ولا من حيث الإشعار، إشارة إلى أنه الألفاظ المستعملة مو ألفاظ أحسن. أما إذا لا استعمل ألفاظ مشعرة بالذم، فهذا الفرد شنو اللي اتضح إلى الآن؟ الرابع شنو صار؟ الرابع اتضح موجي ظاهر ولم يستعمل فيه لا قصد الذم ولا استعمل ألفاظ شنو جارحة ومشعرة بال. الخامس ظاهر ما قاصد الانتقاص، اللهم لا تجعلها غيبة، لكنه يجيب ألفاظ شنو مشعرة وجارحة، وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والانتقاص والمذمة. أظني فردي الخامس السادس. الثاني لما قصد الانتقاص وقصد التعيير وقصد التوهين وهذا لا إشكال فيه حرمتي صغيبة عيفة عيفة غيبة لا إشكال في حرمته. ذاك الأول أقول لك شنو لا إشكال في حرمته إذا يعني أوصاف مشعرة بالكذا. يقول هذا الثاني اللي قلنا قصد التوهين هذا نوقع كل إحنا لكن ذاك يلا دي وقعوا وقعوا توكلوا على الله. قال بل وكذا الأول. شنو الدليل؟ هذا التعيير هو واضح عراء القتماء وجه المؤمن تعيير المؤمن ما أدري كذا أذية. أما هذا اللي ألفاظ مشعرة يقول لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها غير المعصية. هذه عناوين متعددة تنطبق. هذه هنا همات الشيخ الأنصاري ذكر شنو أشار إلى طائفة من الأدلة بعضها بعنوان حرمة إيذاء المؤمن بعضها بحرمة إيذاء إهانة المؤمن بعضها بحرمة التنابز لا تنابزوا بالألقاب وهذا استعمل فرد ألفاظ شنو أي مشعرة بالذنب. السهنان قد يناقش في انطباق هذا العموم على المورد الأول الألفاء الثاني إيه؟ هذه العمومات اللي ذكرها منطبقة عليه. أما المورد الأول ألفاظ مشعرة بالذم تنطبق عليه حرمة إيذاء حرمة كذا قد يتأمل فيه. زين ما نريد نقول ما يستلزمها يستلزمها لكنه هل يدل على الحرمة أو لا ينبغي التأمل. لسا احنا مو ففي عدة إشارة إلى هذا العموم اللي ذكره قال عموم إيذاء عموم ما أدري توهين عموم إهانة عموم. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى السعاف الشيخ الأنصاري الروايات جاب هذه. هذه بالله عليك تنطبق على الأول ألفاظ مشعرة معيرة كذا أو هذا من حيث الموضوع المصداق من حيث أصلا هو هذا يدل على الحرمة. ياهل يحفر بير لأخو يوقع بي هذا حرمة دليل على الحرمة لو الأثر الوضعي الكذا ها تقول للولد إذا أنت هتش تسوي ويا أبوك ترى أولادك لما يكبرون أم يسوون هذا مو إلا حرام هذا مو إلا حرام مو في الأمور المحرمة فقط حط الأمر المحرم جانبا ذن أمور وضعية. هذه الابن لما ما يحترم ابوه بغض النظر عن كونه حراما او اصلا لا يستحق يستحق عدم الحرمه افرض مو من ناحيه الاب من ناحيه هذا اثر الوضع لانه اب يترتب عليه انه شنو ابنك همات لما يكبر همات ايه اذا كنت كسلان انت فوت عليك الفرصه ذني الحاصل ذني ما بيها ذني مو واضح يعني دلالتها على الحرمه. من عيره مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه هذا على كل حال. وإن إذن الحرمة منتهين منها بهذا الفرد الخامس والسادس الرابع والخامس خب ما أدري أنا شو على حسابي هذا رابع وخامس مو مهم مو مهم. قال ففي بل وإنما الكلام في كونهما من الغيبة أو لا شلون إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.